الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 11 من شهر جمادى الأولى لعام 1440 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الخالص لوجهه الكريم. كنا وقفنا على قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهذه الآية كما تعلمون هي في سياق المطعومات وغيرها من الحلال، من ذكر الحلال والحرام. فالمناسبة بينها وبين ما قبلها واضح، لكن هنا السؤال هو: ما معنى اليوم أحل لكم الطيبات؟ فهل المقصود باليوم هو ذات اليوم المعين الذي نزلت فيه الآية، أو المقصود باليوم هو الزمن الذي يكون بعد ما مضى من زمان؟ بمعنى أن المقصود أن الله أحل الطيبات وأكمل الدين، مثل اليوم أكملت لكم دينكم، في وقت لا يلزم أنه يكون في يوم، لكن في زمن متأخر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حين انتهاء حين مقاربته ومشارفته صلى الله عليه وسلم على الرحيل. فلا يلزم أن يكون يوما واحدا، إنما هو زمن، يعني الزمن المتأخر الذي يعقب أزمانا متقدمة، وهذا هو الظاهر. يعني ليس المقصود يوم معين، لأن قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، كما سبق وتذكرون أنها نزلت في يوم معين، لكن هل المقصود إكمال الدين في ذاك اليوم أو في الزمن؟ في الزمن، لأنه نزل بعدها أحكام ونزل بعدها آيات، وأكثر ما نزل القرآن أيضا قالوا في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، هنا يبين الله عز وجل أنه أحل الطيبات في ذلك الزمن. طيب، وما قبل ذاك الزمن؟ هل الطيبات محرمة، أو المعنى أن الطيبات حلال وغيرها من الخبيث حلال؟ أيهم الأخير؟ أنتم فهمتم السؤال؟ يعني قوله اليوم أحل لكم الطيبات، هل المقصود أنه لم يبح كل الطيبات إلا في ذلك الزمن وما قبلها كان في أشياء محرمة، أو المقصود أن كله كان حلال لكن في ذلك اليوم حرم الخبائث وأحل الطيب؟ الشيخ يقول الثاني. لا، هو الذي يظهر والله أعلم الثاني، لأن الله عز وجل لأن الأصل في في في المعاملات وفي المطعوم والمأكول، الأصل فيه الحل، صح؟ فهم كانوا يشربون الخمر، والخمر من الخبائث، وكان حلالا عليهم، وكانوا يأكلون لحوم الحمر الأهلية، وهي رجس، النبي صلى الله عليه وسلم سماها رجسا نجسا، لكنها كانت على الأصل الإباحة. وكانوا يأكلون كل ما لم يرد تحريمه، فلما ورد التحريم تباعا، ومنها ما حرمه ذكر في القرآن، ومنه ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من الطير، وكل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع، فهو حرام، فهذا خبيث. لكن كان قبل الأمر مسموح لهم أن يأكلوا ما لم يرد فيه تحريم. فقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، هذا حصر لمحرمات كانت كان هذا هو تحريمها في ذاك الزمن. لكن لما مضى ذلك الزمن يعني لم وهو العهد المكي وردت محرمات متتابعة حتى تكامل الدين. فقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. أي معلش ممتاز. يقول يعني قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، هل قوله اليوم أحل لكم ألا يدل قوله اليوم أحل لكم الطيبات على أنها كانت حلالا في السابق؟ الجواب نعم، لكن يفهم من قوله اليوم أحل لكم الطيبات أن الله حرم الخبائث، وأن ما حرمه الله مما ذكر من الموقوذة والمنخنقة والمتردي والنطيحة كله من الخبائث. فاليوم أكمل الله الدين فقال اليوم أحل لكم الطيبات، وأن السر في هذه الأحكام هو الطيب هو خبيث، فقال اليوم أحل لكم الطيبات. وهذا فيه وهذه فائدة فيه منة على هذه الأمة أن الشريعة كاملة، وأن ما أباحه الله عز وجل لهذه الأمة فهو طيب، وما حرمه الله فهو خبيث. والإنسان إذا تأمل هذه الجملة اليوم أحل لكم الطيبات، فالحقيقة أنه يرضى بشرع الله ويكره ما خالف شرع الله. فالذي يقرأ هذه الآية ومثلها اليوم أحل لكم الطيبات يكره الخمر لأنه ليس بطيب، ويكره الخنزير وغيرها من المحرمات. وهذا الصحيح إنه شيء يجده المسلم في نفسه ومعروف عند الجميع، فالمسلم يتقزز من الخنزير. لماذا؟ والله ما تقزز إلا لأن الشرع حرمه، ها؟ لأنه لكن هو يجد كراهة شديدة في نفسه، ولربما لو أخبروه أنه أكل مثلها لتقيأ، ها؟ وهذا الشيء هو من تعظيم من الشرع ومعرفته بأن الله قال اليوم أحل لكم الطيبات، وأن ما سوى هذا خبيث مكروه للنفس. فهذا على حسب إيمان الشخص. فهذه الآية يقول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات هي تقرر هذا الأصل، وكل مسلم يكون في قلبه من هذا المعنى بقدر إيمانه وعلمه. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام طيب، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب، هنا عندنا مسألتان: ما المقصود بالطعام؟ والثاني من المقصود بأهل الكتاب؟ أيوة. قال بعضهم إن المقصود بالطعام هنا هو ما يطعمه أهل الكتاب من الخبز والشعير والفاكهة ونحوها، ولا تدخل ذبائحهم في ذلك. لماذا؟ قالوا لأنهم مشركين، والله حرم طعام المشركين وذبائحهم، والمشرك لا يذكر اسم الله، وأهل الكتاب لا يسمون إلا باسم المسيح، وأحيانا لا يذكون الزكاة الشرعية. وقال بعضهم بل المقصود بالطعام هنا هي الذبائح. والدليل طيب، وأي القول أرجح؟ الذبائح. لماذا طيب؟ والأول مباح من الجميع، يعني من المجوسي والمشرك وغيره. اسم طيب طيب قالوا إن الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، وهؤلاء الآن ليسوا أهل الكتاب، قالوا لأنهم مشركين، والله عز وجل سماهم مشركين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، فقال إنهم مشركين. وكذلك قالوا لا يجوز مناكحتهم، لأن الله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهم كفار. فما الجواب على هذا؟ هذا قول ثاني. لكن أليسوا مشركين هم؟ أي نعم، واضح سامي شيخ نفس الكلام. الصحيح من الأقوال، هذا الخلاف موجود، وذكره بعض المفسرين وذكره بعض العلماء، فقال بعض من لا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح نسائهم. قالوا العلة في ذلك أنهم مشركون، والله حرم ذلك من المشركين. والجواب على والصحيح أن طعامهم، أن المقصود بالطعام هنا هو الذبائح، وأنها حلال من أهل الكتاب بنص القرآن. أولا الدليل على أن الطعام هنا المراد به الذبائح أن قولهم إن المراد به الفاكهة والحبوب ونحوها، قالوا هذا يشترك فيه المشرك مع المجوسي مع أهل الكتاب، فكله حلال، فيجوز أكل الطعام من طعام هؤلاء كلهم. ثانيا قالوا إن الله عز وجل هنا أضاف الطعام إليهم، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، ولا يضاف الطعام إليهم إلا لهم يد فيه، واليد التي لهم فيه هي الذبح، لأنه أضاف الطعام إليهم هم. والدليل الثالث قالوا ثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبائحهم، أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح خيبر أهدت له يهودية شاة مصلية وسألت ماذا يشتهي محمد من لحم الشاة، فأخبروا لها أنه يشتهي الكتف صلى الله عليه وسلم، فأكثرت من السم في الكتف، ثم لما أكل منه لقمة قال إن هذه تخبرني أنها مسمومة، ومات بعض الصحابة من تلك الأكلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نجاه الله، وكانت علامة له ودلالة، حتى لو أن اليهود أهل إنصاف لاقتنعوا، لأنه أخبرهم أن هذه الشاة تخبره أنها مسمومة، لكن بقي هذا السم معه حتى وفاته، فإنه قال لازلت أرى أثر الأكلة التي أكلتها في خيبر، وهذا أوان انقطاع أبهري. فقال بعض العلماء إنه مات شهيدا صلى الله عليه وسلم، لأن انقطاع الأبهر عرق، فهذا يعني من فضائل الله عليه صلى الله عليه وسلم. هذا دليل. أمن الأدلة أن النبي سأل أنهم لما فتحوا غيبر أخذ أحد المسلمين جرابا من فيه شحم، ثم قال اليوم لا أعطيه أحدا آكله لوحدي، أو كما قال، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبصره ويقول ويضحك، فهذا الشحم مأخوذ من المذبوح، فلو كان حراما ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى خبز شعير وإهالة سنخة وهي من الودك وهو أيضا من المذبوح أكله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح أن الطعام المقصود به الذبائح وأن أنها جائزة وحلال وقد دل الدليل عليها. فهنا القول بأن أهل الكتاب هم بأن هؤلاء لا يقال لهم أهل الكتاب وإنما هم مشركون هذا قول ضعيف، فالصحيح أنهم أهل الكتاب. والجواب عن الآيات التي وصفتهم بالشرك هو أن يقال كما يقول الأخوة أن هذا أن الله عز وجل لم يطلق الشرك عليهم إطلاقا، بل إن الله فرق بينهم وبين المشركين في نصوص إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فجعلهم قسيم للمشركين فليسوا هم مشركين بإطلاق. ثم إنه وجواب آخر أجاب به أيضا بعض العلماء أنه لو كانت الآيات تحرم نكاح نسائهم وتحرم ذبائحهم فإن آية المائدة هذه متأخرة وناسخة لما قبلها، وقال أحلوا حلالها وحرموا حرامها، فهي من آخر ما نزل. طيب، إذن قوله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الصحيح أن هذا في الذبائح، والصحيح أن ذبائح أهل الكتاب حلال، وعقائد أهل الكتاب هي عقائد أهل الكتاب السابقة لم تتغير. طيب، هنا قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأضاف الطعام لهم، وذكرنا أن الطعام هنا هو الذبائح. طيب، إذا كانوا هم يذبحون الخنزير هل يحل؟ الجواب إذن هو حرام، صح؟ هو حرام. طيب، وأضيف طعامهم، قال هو أيضا هو حرام، وهو حرام عليهم، وهو حرام عليهم أيضا، هم إنما هم استباحوه. طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى، الطعام الذي حرم عليهم وهو حلال لنا، مثاله إذا ذبح الكتابي الذبيحة فإنه ليس كل ما في الذبيحة حلال له، فيه شيء محرم عليه، أليس كذلك؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم كذا. فهذه الشحوم المحرمة عليهم هي في شريعتنا حلال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فهل يقال إنها حرام علينا لأنها ليست من طعامهم، أو يقال هي حلال لنا لأنها في أصل الشرع حلال لنا؟ اختلف العلماء على قولين، فذهب بعض العلماء إلى أنها حرام، والدليل على ذلك أن الله قال، وش الدليل من الآية؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب وهذا ليس من طعامهم، فقالوا لما كان ليس من طعامهم كان محرما علينا، أظن واضح ذا. والقول الثاني أنه حلال لأن الأصل أنه لنا حلال، فما الراجح من القولين؟ حلال لنا. طيب، وهذا الذي يظهر الله أعلم أنه حلال، لأنه المقصود حنا قلنا بالذبائح، فالمقصود حل التذكية أصلا، المقصود حل التذكية. طيب، هنا في مسألة أخرى ذكروها، قالوا طيب إذا كانت صفة الذبح، صفة الذبح غير مجزئة في شرعنا وإن كانوا يستحلونها في شرعهم، كأن يذبح ويذكر اسم المسيح أو يصعقها بالكهرباء أو يخنقها فهو يراها حلالا، فهي حلال لنا، فهل هي حلال لنا أو حرام؟ أي طبعا إذا علم، إحنا نقول إذا علم فهي حلال أو حرام. طيب هل تتوقعون فيها خلاف ولا ما فيها خلاف؟ ما فيها خلاف؟ الغريب فيها خلاف ترى، بل إنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أباحوا ذبائحهم ولو ذكروا عليه اسم المسيح، وهذا ورد عن بعض الصحابة، لأن الله نعم لا عاد ما ندري يصبر، لأن لأن لأن الله عز وجل أباح لنا أعموا طعامهم، فقال بعض العلماء إنه يجوز أكل ذبائحهم إذا كانوا يستحلونها ولو كانت على صفة غير جائزة لنا، كأن يذكر اسم المسيح عليها أو يخنقوها أو يصعقوها. قال الدليل، قال والدليل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فهذا من طعامهم والله أباحه. والقول الثاني أنه حرام، فإذا كان على غير الصفة الشرعية التي خوطبنا بها فهو حرام. قالوا والدليل على ذلك أن الله حرمها علينا بنص القرآن، فحرم المنخنقة والموقوذة إلى آخره وما ذكر اسم غير الله عليه، فإذا حرمه الله علينا فلا يحل لنا أن نأكله من ذبائح غيرنا. قالوا وإذا كان الله عز وجل إنما حرم ذلك من ذبح المسلم، والأصل في المسلم أنه أتقى وأنقى، فلا أن يحرم من ذبح الكافر أو لا، والأصل في الكافر تحريم ذبحه أصلا، فقالوا هذا الذي ورد في الآية استثناء، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هذا من الاستثناء، فقالوا التحرز فيه أولى، وهذا القول هو الصحيح، وأنه لا يجوز أكل ذبائحهم إذا كانت على غير الصفة الشرعية. طيب مسألة، إذا جهلنا حالهم فما علمنا هل هم ذبحوا على الطريقة الشرعية أو غير الشرعية، فهل نأكل أو لا نأكل؟ الأصل الحل، أي حنا نسمي ونأكل، والدليل على ذلك ما ورد في الحديث أنهم قالوا إن قوما يأتوننا باللحم، حديث عهد في الإسلام، ويشكون فيه ما سموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. فقالوا كما أن الأصل في هؤلاء الذين هم حديث عهد بالإسلام وقد يكونوا لم يتعلموا كل الشرائع أو ينسوا لم يعتادوا أو نحو ذلك مما يأتي من الخواطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل سموا أنتم وكلوا. قالوا وكما كان الأصل في أهل الكتاب أنهم يذبحون ويذكرون اسم الله ويذكرون التذكية الشرعية، قالوا فكذلك يبقى على الأصل. لكن هنا هذه المسألة كثر فيها النزاع خصوصا في العصر الحاضر، وهم يقول بعض الناس إننا تأكدنا من أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية، إما أنهم لا يذكرون اسم الله أصلا، وإما أنهم يصعقونها. قالوا إذن هنا ما الحكم؟ هنا إذا تأكد الإنسان وعرف أن هذا يصدر منهم فإنه لا يجوز أكله، لكن ذكروا في بعض البلاد أنه الصعق عندهم هذا مفروض عليهم فرضا، لكنه ليس من الصعق الذي يقتل، إنما هو من الصاق الذي يخدر، ويعتبرون هذا من الرحمة بالحيوان هم، ويقولون إن هذا وهذا الصاق يعقبه تذكية وإنهار للدم صحيحة. فإذا كان هذا واقع وموجود في بعض البلدان الأوروبية موجود أو الأمريكية موجود هذا، فإن التذكية صحيحة إذا ذكر اسم الله عليه، لأن هذا الصاق ما أماتها لكنه خدرها. سم والله هو ترى احنا ما نحب نجيز هذا الشيء، بالعكس نعتبر هذا من تعذيب الحيوان، فإن الرحمة بالحيوان أن يحد الشفرة ويذكيها، وليس هذا من الرحمة، ولا أدل على الرحمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليحد شفرته وليريح ذبيحته. أما صنعهم هذا فهو أنا أعتبره من العذاب، يعني أنه يصعقها أو يضربها كالموقوذة وهي لا تصل إلى درجة الموت، لكنهم يخدرونها. وبعضهم أصلا إنما يصنع ذلك ليس رحمة، بعض البلاد الأوروبية يعتبرون من الرحمة والتخفيف عن الحيوان، وبعضهم لا، عشان نفس الحيوان صعب فيضربونه حتى يستطيعون أن يذكونه هم، ما نظروا إلى قضية. لكن هذا عموما يدخله إشكال، وهو أنه قد تكون الضربة مميتة وقد تكون الصعقة مميتة، فالحقيقة الاحتياط في هذا الجانب أعتبره واجب. أما للمسلم فلا يجوز له أن يصنع ذلك، لا يجوز. طبعا في مسائل أخرى قد تكون أيضا مشكلة، أنهم أحيانا قد يدخلونها في الماء الحار قبل أن تموت، ويكون الذي يقتلها الماء، وهذا إشكال، هذا إشكال آخر. على كل حال الاحتياط في هذا الجانب سم. اي نعم، لا اذا اذا اذا اذا غلب اذا اذا اجتمع حاضر ومبيع غلب جانب الحضر لا شك، لكن احنا نتكلم هنا عن الاصل في اهل ذبح اهل الكتاب عكس هذه المساله. طيب، فقوله اذن وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، لابد ان يكون على الصفه الشرعيه المعروفه. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طيب هنا قال وطعامكم حل لهم، هل الخطاب هنا موجه لنا أو موجه لأهل الكتاب؟ يعني هل هم المخاطبون بهذا الكلام أو نحن المخاطبين؟ ها؟ طيب إذا كنا نحن المخاطبين فما فائدة هذا الخطاب وطعامكم حل لهم؟ يعني يبين أنه يجوز. طيب لو قال هذا معروف أنه يجوز أن نطعمهم سم؟ أي بس يا شيخ كيف يعني معنى وأنه محل حلال لهم هم؟ طيب هل يرد في نفس المسلم أنه يتحرج من إطعام الكافر من طعامه؟ يرد هذا في دليل؟ ها؟ لا، ما فيه أدلة خاصة. ها؟ ولا يأكل طعامك إلا تقي، وهذا يعني تعتبرون. طيب ورد، ما ورد أسماء بنت أبي بكر أنها قالت إن أمي أتت وهي راغبة أفأصلها يا رسول الله؟ قال صليها، يعني تهديها وتعطيها. فالإنسان يتحرج من إعطاء الكافر، ليس المقصود أن الكافر الآن في خطر الموت، لا، يعني أنك تطعم طعامك بس، هذا المقصود. هل تطعم طعامك؟ لأن إطعام الكافر مودة، فيه مودة، فيه تأليف. كيف شيخ؟ في فرق بين المحارب وغير المحارب، لكن هنا إعطاء الكافر لا شك إن فيه تأليف لقلبه وفيه دعوة له كذا. فهنا قال الله عز وجل وطعامكم حل لهم، أنه لا يقع في نفوسكم من الحرج شيء، فإنه يجوز لكم أن تطعموهم. ولهذا استدل بعض العلماء من الآية على جواز الإهداء للكافر بهذه الآية، لأنه إذا أعطيته الطعام فإنك تهبه الطعام، فيتجوز الهدية للكافر. وحديث أسماء نص صريح أيضا في هذا الأمر. وهل تجوز الصدقة عليهم؟ الصدقة ها؟ في ها؟ وش الدليل؟ عمر حديث وش حديث عمر؟ ها؟ ما تجوز؟ لا طبعا ما بالزكاة، المقصود الصدقة مطلقا. هم ذكر وفي حديث صفية أنها تصدقت على أخ لها. على كل حال الصدقة جائزة والهدية جائزة وإطعام الطعام لهم جائز بنص القرآن، قال وطعامكم حل لهم. وهذا فيه إشارة قال بعض العلماء إلى أنه قد تقع مخالطة بين المسلمين والكفار فيحتاجون إلى إطعامهم، وهذا حاصل. وكذلك طعامهم حل لنا ونكاح نسائهم حل لنا، هذا الحقيقة أنه في بعض العصور تبين أن المسلم بحاجة إليه، لأنه يرد بعض النصوص عن الصحابة أنهم ينكرون ويأبون نكاح الكتابيات، ويقولون إن في المسلمين إن نساء المسلمين كثير، هذا ورد بعض النصوص عن الصحابة. لكن أنت إذا تأملت في بعض العصور خصوصا المتأخرة وجدت أن المسلم أحيانا يحتاج إلى أنه يأكل طعام أهل الكتاب ويحتاج إلى مناكحة أهل الكتاب، وهذا وارد وحاصل وما له حيلة غير هذا. فهذا يعني من أسرار التشريع، الله أعلم. لما أباح الله عز وجل هذا هو أعلم وأحكم، وماذا تكون عليه أحوال الناس، لأن هذا الشرع شرع كامل. طيب قال وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات من المؤمنات، ما المراد هنا بالإحصان والمحصنات من المؤمنات؟ معاني الإحصان تدور على أربعة وكلها ترجع إلى معنى لغوي واحد وهو المنع. المنع قال سمي الحصن حصنا لأنه يمنع من فيه، وسمي الحصان حصانا لأن الراكب له يمتنع من الأعداء، فهو يمنع صاحبه. فالحصن الإحصان يدور على مادة الحاء والصاد والنون وكلها بمعنى المنع. وأما معناه الحاصل في القرآن أو في القرآن والسنة فهو أربعة، فهي الإسلام والعفة والتزويج والحرية، فهو يدور على هذه الأربعة معنى. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ما المراد بالمحصنات هنا؟ الحرية، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، ليبينها أنها الحرية. أتى القسيم ممتاز. طيب والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، المتزوجات لما ذكر المحرمات ذكر آخرهن تحريم المحصنات يعني المتزوجات. طيب الآية التي معنا، طيب محصنين غير مسافحين، ايش معنى محصنين غير مسافحين؟ طيب بالعفة. طيب فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن. فإذا أحصن تزوجنا يعني. طيب هنا ماذا تكون؟ والمحصنات من النساء من أيها؟ أما الإسلام فليس مرادا قطعا. طيب والتزويج ليس مرادا. إذا ما دار الأمر بين معنيين، أما العفة وإما الحرية، فأي القولين أرجح؟ اختلف العلماء فيها على قولين. قال بعض العلماء إن المراد بالمحصنات هنا، والمحصنات من أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إن المراد بالإحصان هنا هو الحرية. قالوا المراد بالإحصان هنا الحرية، والدليل على ذلك، قالوا الدليل على ذلك إن الله قال هنا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قالوا المراد الحرية، ولو أريد العفة لكان يجوز نكاح الإماء الكتابيات، لأنهن يدخلن في عموم والمحصنات من أهل الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ونكاح الأمة الكتابية حرام. والدليل على ذلك أن الله قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فنكاح الأمة الكتابية حرام. ولو جعلنا الإحصان هنا بمعنى العفة لدخل فيه الإماء الكتابية. هتمعي؟ فقالوا المراد هنا بالإحصان هو الحرية. وراء الحرات. يا سلام، ايش رايكم؟ ها هنا خلينا هنا قبل لا وبعدين اسم طيب وش الفائدة؟ كلامه صح، وش الفائدة؟ يعني لماذا يقول الآن والمحصنات من المؤمنات المراد بهن الحرة؟ يعني فمعنى هذا إذا قلنا إنه لا يدخل فيها الأماء إذن هذا يخالف آية النساء، نفس الكلام. ما الفائدة من الكلام؟ لكن تقييدها بالمؤمنة عموما هذا الدليل وحده ما يكفي، وخلنا نجي له الآن. لكن هذا الدليل وحده لا يكفي أن يكون المحصنات هنا المقصود بهن الحرائر لأجل أن الله حرم الإماء الكتابيات، هذا لا يكفي. الإشارة عندك أنت يا شيخ. عموما الذي يظهر الله أعلم أن المراد هنا بالمحصنات العفيفات. ولو قيل بأن المحصنة هي الحرة فقط لا يكفي، لكن إن قيل بأنها الحرة مع العفة ممكن، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المراد بالمحصنات العفيفات. والدليل على ذلك يدل عليه أنه قال والمحصنات من المؤمنات كما ذكر الشيخ، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فذكر المؤمنات. وهنا قطعا ليس هناك غرض في ذكر زواج نكاح الحرائر هنا من المؤمنات. لماذا؟ لأن حكم تقدم أصلا، لأن سورة النساء متقدمة على سورة المائدة، فقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا تفصيل لحكم الإحصان الذي هو الحرية، لأنه بين حكم نكاح المؤمنات الحرة والأمة. فهل يعاد الحكم مرة ثانية ويقال والمحصنات الحرات؟ الحكم تقدم بالتفصيل، بين حكم نكاح الحرة وبين نكاح الأمة في سورة النساء، وهي متقدمة قطعا على المائدة. فإذا هنا لا يتكرر الحكم، لا يتكرر الحكم مرة أخرى. ثانيا، يدل عليه من نفس سياق الآيات أنه قال بعد ذلك محصنين غير مسافحين، ها، ولا متخذي أخدان، فدل على أن الأمر في شأن العفة. فذكر الذي يخص النساء وأن تتزوج أنت العفيفة، فلا يحل لك أن تتزوج من النساء إلا العفيفة، لأنه قال والمحصنات من النساء، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهنا هم ذكر حال الرجل نفسه فقال محصنين غير مسافحين، والرجل لابد أن يكون عفيفا هو، غير مسافح ولا متخذ أخدان. هذا من سياق الآيات واضح. أيضا في دليل، هل في دليل آخر؟ السياق كله، سياق الآيات اللي في المائدة، أليس في ذكر المحرمات وما يحل من الطعام وما يحل من، فذكر ما يحل من الطعام، وفيه ذكر لجانب الطيب والخبث، أليس كذلك؟ والآيات تولي جانب ذكر الطيب والخبث، فهنا المحصنات هن الطيبات من النساء، كأنه قال الطيبات، قال اليوم أحل لكم الطيبات قبلها، وقال هنا والمحصنات، كأنه يقول والطيبات، من المأكولات والطيب من المنكوحات. فهذا أيضا من سياق، هذا من سمشة، والله عاشوف الطيب نسبي، هذا الطيب نسبي، نعم، فهو الطيب بالنسبة للمنكح يا شيخ، هذا طيب بالنسبة للمنكح، ولا هو الكافر لا شك أنه مو بطيب. طيب، ولذلك يمكن يكون من الأسرار أنه ما قالوا الطيبات، أنه قالوا المحصنات، لكن احنا نقول من حيث المعنى. سم، الطيب شرعا، عاد هذه مسألة يا شيخ، هو الشرع العقل لا يمنع أن العقل يدل على ما دل عليه الشرع، ترى هذه مسألة عندك أظن. خلها بعدين النقاش الطويل هذا. سم، يعني في حالتين حلال للمؤمنين الأكل والمرأة، وشرط واحد حلال هو الأكل فقط وليس المرأة. بعض صح صح، كلام صحيح صحيح، لكن هذا أظنه يعني محل، يفترض أنه يحكم محل إجماع واتفاق، يعني أنه لا تحل المسلمة للكافر. يعني الشيخ يقول أنه من سياق الآيات واضح أنه يعني أحل طعامنا لهم لكن لم يحل نساءنا لهم، لما ذكر جانب الطعام ذكر حل طعامنا لهم، ولما ذكر النساء لم يذكر حل نسائنا لهم، وهذا صحيح. الآية لا شك أنها فيها دليل أنه لا يحل تحل، وهذا أمر لا شك فيه، يعني وإن كان في بعضهم ينادي به أو يذكره أو نحو ذلك ويفعلونه، عندنا معنى عاد أن الشذوذ هذا تكفون. ودي يمشي شوي، أنا أدري أن المواضيع هذه يمكن لها، بس عشان بس لو تأخرونها بس دقيقة عشان ما تنقطع حبل الأفكار. بس قال هنا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فذكرنا أن الإحصان هنا المراد به والله أعلم العفة. طيب هنا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هنا أيضا نقول اختلف العلماء في حل نكاح النساء أهل الكتاب على قولين، كما اختلفوا في الطعام، فقال بعضهم إنه لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب لأنهن مشركات كما ذكرنا في السابق، وذكرنا الرد عليه. لكن هنا في مسألة أخص من هذه، وهي خاصة في نكاح نساء أهل الكتاب وأيضا في الطعام، لكن أخص من المسألة الأولى. المسألة الأولى بعض العلماء يذكر أن القول بأنه لا يحل طعام أهل الكتاب مطلقا ولا نكاح نسائهم أنها قول لا يعرف أحد يفتي بها من أئمة المسلمين، وإنما هي قول قريب من الشاذ، وإن كان الحقيقة قيل به. لكن المسألة الأخرى التي اختلفوا فيها وذكروها وتجدونها في بعض كتب التفاسير، هو أنه قال بعض العلماء إنه لا يحل طعام أهل الكتاب ولا نساء أهل الكتاب إلا من كان من أهل الكتاب الأصليين الذين نزلت عليهم التوراة والإنجيل، وليس ممن دخل في النصرانية أو اليهودية بعد التبديل والنسخ. فقالوا الذي دخل في اليهودية بعد النسخ أو دخل فيهما بعد التبديل والتحريف، قالوا هذا لا ينتمي إليهم، فلا تحل ذبيحته ولا تنكح نساؤه. وهذا القول مشهور عن الشافعي. والقول الآخر وهو قول الجمهور أنهم يقولون بل يجوز نكاح نساء النصارى واليهود سواء كان ممن نزل عليهم التوراة أو ممن دخلوا بعد ذلك من غير اليهود والنصارى، يعني ممن كان من غير دينهم ثم دخل في دينهم أو كان منهم الأصليين هؤلاء. وهذا قول الجمهور. الشافعي رحمه الله يستدل على ما ذهب إليه بأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال في نصارى تغلب وهم من العرب الذين تنصروا، فقال حرم علي بن أبي طالب ذبائحهم وحرم نساءهم، وقال إنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، فلم يجعل طعامهم ولا نساءهم حلالا. فهذا هو مستند الشافعي. قالوا ونصارى تغلب، قالوا هؤلاء السر في إن علي حرم ذلك هو أنهم ليسوا نصارى في النسب، إنهم هم عرب ودخلوا في الوطنية، فليسوا هم من نسل اليهود والنصارى. والقول الثاني قول الجمهور وهو القول الصحيح، وأنه يحل طعام ونكاح نساء النصارى أو اليهود سواء كان من الذين نزلت عليهم التوراة ونسبهم ينتهي إلى هؤلاء أو كان ممن دخل في دينهم، وسواء كان هذا قبل الإسلام أو حتى دخل في دينهم بعد الإسلام. وهذا هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. والدليل عليه أن اليهود الذين كانوا يجاورون في المدينة أو حتى في المدينة كان كثير منهم عربا، وهذا معلوم، فبعض اليهود عرب ترى، وقد أيضا هود بعض الأنصار أبناءهم، كان بعضهم يموت له الأولاد، يقولون امرأة مقلاة إذا كانت يموت لها الولد، كما يقولون امرأة مذكار إذا كان يكثر الذكور من ولدها. وهنا يقولون إنها إذا كان يموت لها الولد وراء الولد تنذر نذرا إن أحيا الله لها ولدا أن تهوده، وعاش لهم أولاد على هذه الطريقة. فلما أتى الله بالإسلام قالوا أنجبرهم على الإسلام؟ فقال الله عز وجل لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين حال هؤلاء اليهود الذين هم أصلهم من العرب وكذلك اليهود المحيطين بالمدينة وهم أصلهم عرب، ما فرق بينهم وبين اليهود الأصليين، وما قال يجوز مناكحة هؤلاء ولا يجوز مناكحة هؤلاء. وكذلك قالوا إن هذا كالإجماع العملي عند المسلمين، فإن المسلمين معروف بتعاملهم مع أهل الكتاب على مر العصور أنهم لا ينقبون عن أحوال أهل الكتاب، وهل هذا ممن دخل فيه بعد التحريف أو لم يدخل. الدليل الثالث قالوا إن هذا إحالة إلى شيء لم يعرف شرعا، وهو أن يحاسب الإنسان على نسبه فتؤخذ الأحكام على النسب. قالوا هذا ليس من أحكام الشرع بل من أحكام الجاهلية، فإن الإنسان يحاسب على إيمانه ودينه وما يحددها من الصفات، أما النسب وهذا لا تعلق به أحكام الشرع. وهذا القول هو الصحيح، لكن يبقى ما الجواب على ما استدلوا به من أثر علي بن أبي طالب وأنه حرم نكاح وطعام نساء تغلب. أي قالوا إن علي بن أبي طالب قال إنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، فعلي ما علل بأنهم كانوا عربا فتنصروا، هل علل علي بهذا؟ لا، إنما قال لم يتمسكوا بالنصرانية، يعني فمعنى كلام علي رضي الله تعالى عنه إنهم ليسوا نصارى إنما ينتمون إليها بالاسم فقط بشرب الخمر، وأما شرائع النصارى لا يأتون منها بشيء. فالمعنى عنده أنهم ليسوا نصارى، هذا المعنى عنده. أي بس علي بن أبي طالب هل حتى وافقوه؟ هذه مسألة ثانية، هل وافقوه في الحكم على بني تغلب؟ لا، لم يوافق. فبعض العلماء قال حتى نساء بني تغلب وطعامه يؤكل، لأنه طالما أنه ينتمي إلى النصرانية فعدم تمسكه كعدم تمسك بعض المسلمين ببعض شرائع الدين وخفتهم في ذلك ونحو ذلك. وخولف في غيرها، يعني عموما ليست هي مسألتنا. المسألة هنا تحرير ما المراد بقول علي، وهل تحمل الآية على ذلك أو لا تحمل، يعني بمعنى وهل قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يخرج من لم يكن يهوديا ولا نصريا بالنسب؟ الصحيح أنه لا يخرجه. نعم، والعموم يدل على دخول كل هؤلاء فيه. طيب، هنا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لماذا قال من قبلكم؟ ما فائدة هذا القيد في جواب؟ لا، أنت سؤال ليش يقول من قبلكم؟ لو قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فقط ما قال من قبلكم. ما فهمت. يا شيخ، هل التعليل لهم ولا لنا؟ يعني هل قولهم من قبلكم تعليل لنا ولا تعليل لهم هم؟ لنا. طيب، وش وجه التعليل؟ لا، ما هي قضية الآن، هو يفصل لنا وش الحكم، ما أعطانا إنه شر من قبل شرع لنا. يبقى حاله فلا يكون حراما خلنا نشوف الشيخ. كذا شيخ مثله ها؟ أي هو الحقيقة قد يكون هذا المراد، الله أعلم، أنه قال والمحصنات. نحن قلنا من قبل أنه الله عز وجل قال في أول الآية اليوم أحل لكم الطيبات، وذكر أنه حل الطيبات ثم رتب عليها قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ليبين أنه من الطيب، ليعطفه على ما قبله ويبين أنه من الطيب، لأن النفوس قد تتكرر طعام الكتابي، فبين الله عز وجل أنه طيب لأن الله أباحه فهو طيب إذا توفرت فيه الشروط المعروفة. ثم ذكر النكاح وذكر الطيب من النكاح، المحصنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وهنا أيضا النفوس قد لا تتقبل نكاح الكتابية، فبين الله عز وجل أنها من أنها حلال، وعلم ذلك وزاده بقوله من قبلكم، لأنهم أوتوا الكتاب والأصل في كتابهم هو أنه كتاب سماوي يأمر بما يأمر به كتابكم، فهذا كأنه تعليل وتأنيس لقبول هذا الحكم. ولذلك الواقع أن النفوس قد تتكره أو تتبرم من هذا الأمر، وهذا حاصل، وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم تزوجوا من النصارى واليهود، وورد بعض الآثار عن عمر بن الخطاب أنه أرغمهم على طلاقهن فقال طلقوهن، لأنه كان يكره ذلك والنفوس تكره ذلك، فطلقوهن إلا حذيفة، فقال له طلقها، قال هل تحرمها؟ قال هي جمرة، عمر ما قال حرام، قال جمرة، لأنها جمرة، وما حالها مع ولدك وكيف تربي ابنك هذا والله إشكال، فقال إنها جمرة، قال أتحرمها وقد أحلها الله؟ قال هي جمرة، قال أتحرمها وقد أحلها الله؟ قال هي جمرة، وما استطاع غير ذلك عمر وتركه، فمكث وقتا حذيفة ثم طلقها، فقالوا له لماذا لم تطلقها؟ ها؟ قال حتى لا يقال يعني إنها حرام والله أباحها، فقدم شرع الله على قول عمر لا رغبة في المرأة ولا عصيانا لعمر، إنما إقرارا لشرع الله، فهم عقلاء ويضربون مثالا في التعامل من أعظم أنواع الرقي. الرجل يقول طلقها ويقول جمرة، والآخر يقول أتحرمها فلا يقول حرام، وعمر معروف، عمر ودرته معروفة ولا يسلم من درته أحد، لكنه وقاف عند نعم من أخطأ يعني في ويؤدبهم، لكنه وقاف عند شرع الله، فلما لم يرى مسوياً، والآخر عظم شرع الله ورأى ألا يستجيب له حتى يقر شرع الله. أي نفوس هذه، وأي تعامل، وأي عقل، وأي دين، والله إنهم سلف عظيم. طيب هنا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، هنا قال إذا آتيتموهن أجورهن، ما معنى أجورهن؟ مهورهن، ولماذا سماها أجورا؟ لأن الأجر مقابل عوض، فهذا يدل على أن المهر ليس ثمنا للمرأة، والمرأة أعظم وأكرم من ذلك، وإنما المهر عوض. عوض عن ماذا؟ عنها ما أباحه الله من الاستمتاع كذا. ولذلك سماه الله أجرا، والأجر مقابل منفعة. ولما حصل وما حصل في قصة اللعان من لما لعن امرأته وقال مهري وما دفعت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، وإن كنت صادقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، فهو مقابل الاستمتاع. فسماه الله عز وجل أجرا، وهنا الأجر معروف أن الأجر مقابل منفعة معلومة. فقال بعض العلماء طيب الأجرة هنا قد لا تكون على قدر المنفعة، لأنه قد يتزوجها اليوم وتموت بكرة، يعطيها مهر 100,000 وتموت غدا. شلون؟ بعض العلماء قال يمكن يمهرها 1,000 ريال وتقعد معه 100 سنة، يعني يصير السنة بكم؟ لا بريال، يعني قال حسبها بريال. والله مش كذي، أخذت 100,000 بيوم، وهذه أخذت أي والله أي صحيح. هو الحقيقة إن هو لا بس هم أنا يعني لا بس مسألة هل يجب أن يكون المنفعة معروفة ومعلومة، هو الأصل فيها هكذا، الأصل أن الأجرة لابد أن تكون معلومة في الأجرة، لأن الله سماها أجرا. لكن هنا يقال إن الله عز وجل إنما أباح هذا لحاجة الناس، وإلا هو سماه أجرة، هذه مسألة ثانية. لكن هنا الله سماه أجرة وهي أجرة، لكنها لم يحدد المنفعة بالدقة، لأنها الناس بحاجة ماسة لهذا ولا يمكن تحديده، فلأجل ذلك أباح الله عز وجل أن يكون غير مقدر، فسماه أجرة. وأيضا لم يحدده، فقال بعض العلماء يؤخذ من قوله أجرة أنه قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. طيب هنا مسألة، هل يجب المهر للمرأة؟ يجب؟ الصحيح أن المهر واجب، والدليل أن الله هنا قيده قال إذا آتيتمهن أجورهن وسماه أجرا، والأجر واجب، وقال إذا، وإذا تدل على تحقق الوقوع أنه لا بد منه. والدليل على ذلك أيضا أنه قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، ويدل على ذلك قول الله تعالى آتونا أجورنا فريضة، وقالوا آتوا النساء صدقاتهن نحلة. قالوا من الأدلة على ذلك أيضا أنه إذا لم يعطها المهر، أو عفوا إذا اشترط أن يتزوجها بغير مهر فتكون واهبة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز نكاح الواهبة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهر واجب، لكن مسألة أخرى إذا لم يسم المهر، إذا اشترط عدم المهر حرام، لكن إذا لم يسم المهر فإنه يصح النكاح لكن لها مهر المثل. إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين، ما معنى محصنين؟ محصنين يعني قاصدين للعفة، تحصنون أنفسكم وتحصنون نساءكم. محصنين غير مسافحين، والمسافح الزاني مع كل امرأة، لأنه يسفح ماءه ويكبه مع كل امرأة، غير مسافح ولا متخذي أخدان، هذا نوع من الزنا خاص، وهو الخاص، فيزاني مع امرأة وتزاني معه كالصديق والصديقة الذي يسمونه اليوم، هذه الأخدان، فهذا لا يزاني إلا فلان وهي لا تزاني إلا هو، فتتخذه خدنا ويتخذها خدنا. فنهى الله عز وجل عن النكاح هنا إلا بهذه الشروط، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. واستدل بعض العلماء على ذلك بتحريم نكاح المتعة، وقالوا الدليل على ذلك أنه قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، قالوا والمتعة ما الذي تفقد هنا؟ قالوا تفقد شرط الإحصان، لأنه لا يريد الإحصان، قال المتعة نكاح المتعة لا يريد صاحبها الإحصان، إنما يريد أما السفاح إذا كان نكاح المتعة معلن فهو سفاح، لأنه يريد أن يكب وينثر ماءه فقط. الشهوة لا يريد الإحصان أن يحصنه ويحصنها، إنه مؤقت. وإن كان غير معلن قالوا فهو من نكاح الأخدان. ولذلك نقل العلماء الإجماع على تحريم نكاح المتعة. والغريب أن بعض الناس اليوم يشغب على نكاح المتعة ويقول إنه ليس محل إجماع وإنه جائز، وأنا أتعجب الحقيقة من هذا القول. والنصوص ثابتة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حرام إلى يوم القيامة، ويتعللون بطريقة غريبة في نقض هذا الأمر، وهذا من الأمور التي حدثت الآن. فيأتون إلى مسألة نكاح المتعة ويقول هي أنتم تقولون إنه إجماع، إنه ليس محل إجماع، ورد عن ابن عباس وورد عن، ويجعل المسألة فقط يحاول ضرب المسألة في مسألة واحدة فقط وهي أنه ليس محل إجماع. يا أخي سلم له جدلا، قل ليست إجماعا، كما قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وترك أحيي وأميت، قل ليست إجماعا. ما جوابك على الأدلة؟ والله يا إخواني ويا أخوة الكرام والأخوات الكرام يتركون الأدلة الشرعية ويضرب بهذا بس، ليست محل إجماع، ليست محل إجماع، ورد عن الصحابة. طيب يا أخي ألا أجب على الأدلة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرام إلى يوم القيامة؟ ولم يقل ابن عباس لما خالفهم بذلك، قال عبد الله بن الزبير وكان أميرا للمؤمنين في الحجاز، قال افعلها لأرجمنك بأحجارك هذه، يقول عبد الله بن الزبير لابن عباس. فالصحابة خالفوه. حديث وش حديث علي؟ لا يا شيخ، الغريب ان حديث المتعة موجودة عن علي تحريم المتعة يا شيخ في الصحيح. ما الأحاديث الصحيحة وردت أيضا عن علي في تحريم نكاح المتعة. عموما هذه مسألة أوردوها. فقال هنا محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ما معنى من يكفر بالإيمان هنا؟ ومن يكفر بالإيمان على هذه الآية وردت بعد أحكام متعددة من تحريم محرمات وتحليل محللات، فقال الله بعد ذلك ومن يكفر بالإيمان، يعني من يكفر بحسنت من يكفر بهذه الشرائع التي قررها الإيمان فقد الذي قررها الله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. واستدل بعض العلماء على ذلك بأن الشرائع من الدين وهو الصحيح، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا هو أدناها، إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان قول وعمل، وهذه الأذى من أدلتها، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم فهذا من الإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.